بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب النكاح من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. توقفنا عند باب الصداق. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الصداق. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الصداق له عدة لغات، فيقال الصداق ويقال الصداق، وكذلك صدقة بفتح الصاد وضم الدال، ويقال أيضا صدقة وصدقة، وله عدة أسماء كذلك. يقال الصداق المهر، ويقال النحلة والفريضة. وهذا الصداق هو المال الواجب للزوجة على الزوج بسبب النكاح، هكذا عرفه الفقهاء رحمهم الله. قالوا هو المال الواجب للزوجة على الزوج بسبب النكاح، إذن هو عوض يسمى في عقد النكاح. وما هي الحكمة من هذا الصداق؟ ذكر العلماء أن الحكمة من وجوبه على الرجل لبيان مكانة هذا العقد، ولإظهار خطورته، وكذلك فيه إعزاز لهذه المرأة وإكرام كذلك لها، وكأن الزوج يقدم الدليل على أنه يريد هذه المرأة ويريد أن يعيش معها حياة زوجية كريمة ويبني أسرة كذلك. قال العلماء هذه هي الحكمة من وجوب الصداق. وكذلك حتى تتمكن هذه المرأة من أن تهيئ نفسها لزوجها بما يلزم لها من لباس ومن نفقة. وقد يقول قائل: لماذا كان واجبا على الرجل ولم يكن واجبا على المرأة؟ قال العلماء: لأن هذا يبين الأصل في هذا الباب، وأنه ما يتعلق بالنفقات، لا تتكلف المرأة شيئا من ذلك، إنما الرجل هو الذي يتكلف ويكلف، وهذا باتفاق الفقهاء فيما يتعلق بالواجبات. واجبات النفقة إنما هي على الرجل، أما المرأة فلا يجب عليها، سواء كانت هذه المرأة أما أم كانت بنتا أم كانت زوجة وهكذا. بخلاف الرجل، هو أقدر على السعي للرزق وهو أقدر على الكسب، أما المرأة فوظيفتها في بيت زوجها تعد ما يصلح له، وتربي أولاده، وتعد كذلك المنزل، وتنجب الذرية، عبء ثقيل ليس بالهين ولا باليسير. ولهذا قال الله في القرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد جاءت النصوص التي تبين مشروعية هذا الأمر، أعني الصداق. ونقل العلماء الاتفاق، نقل العلماء الإجماع على ذلك. الله يقول في القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وكذلك في قوله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف. وسيأتي معنا الحديث الثاني، حديث سهل بن سعد، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أراد أن يتزوج الواهبة، قال له: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال له: ولا خاتما من حديد؟ قال: ولا خاتم، ولكن أعطيها أو أعطيها إزاري. وسيأتي الحديث، هذا دليل على الصداق وعلى وجوبه. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود حينما سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فأفتى ابن مسعود رضي الله عنه واجتهد في ذلك وأصاب السنة، قال: هذه المرأة لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام أحد الصحابة وهو معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى النبي عليه الصلاة والسلام في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه أنه وافق السنة في فتواه. وقد نقل العلماء الإجماع على وجوب الصداق، وأن الصداق من الأمور الواجب ذكرها عند عقد النكاح، بمعنى أنه لا يجوز التواطؤ على تركه عند العقد. فإذا تزوج الرجل بالمرأة ولم يسمي صداقا فلا يدخل بهذه المرأة حتى يسمي صداقا، فإن دخل دون أن يسمي صداقا لزمه هذا المهر، ويكون كمهر المثل، كمثل نسائها وأقاربها، فيدفع لها مهر المثل. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع يقول: واتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من صداق، لا بد من صداق. وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة كل هؤلاء ينقلون الاتفاق على وجوب الصداق، وأنه يجب على الرجل للمرأة. ذكر المؤلف عليه رحمة الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. العتق معروف عندنا جميعا، العتق هو إزالة الرق، إزالة الرق عن الآدمي وخلوص رقبته منه، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية بنت حيي ابن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذه الصحابية الجليلة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من بني إسرائيل، كانت يهودية مع قومها، ثم كانت في السبي في غزوة خيبر، فوقعت في سهم أحد الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذها منه، وهو دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقها وجعل عتقها صداقها. إذن هذا العتق مشروع بكتاب الله، فتحرير رقبة مؤمنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه. لكن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، وهي: هل يصح أن الرجل يعتق الأمة ثم يجعل عتقها صداقها؟ اختلف العلماء مع ظهور الحديث ووضوحه، إلا أنهم اختلفوا. وسبب الخلاف: هل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أم أن صنيعه عام وتشريع للأمة كلها؟ فذهب أكثر أهل العلم الجمهور إلى أنه لا يصح أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها، فإن أعتقها ولم يسمي لها صداقا كان لها صداق المثل. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الحديث إنما هو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: وإن هذا الحديث كذلك يعارض الأصول ويعارض القياس. من أي وجه؟ قالوا: أن العتق هو إزالة الملك، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء، لأن الرجل إذا اعتق المرأة استباحها كزوجة، فجعل عتقها صداقها. فهم يقولون إنه إذا اعتقها وأزال هذا الملك الذي كان معه أو كان يملكه، هذه الإزالة لا تتضمن أن يستبيح هذه المرأة، لأن المرأة بمجرد ما تعتق ملكت نفسها، فكيف يلزمها النكاح؟ هكذا كان قولهم ودليلهم. ولا شك أن قول أحمد بن حنبل، وقد انفرد عن الأئمة الثلاثة، وهو القول الثاني في المسألة، هو الصواب، وهو القول بصحة جعل العتق صداقا. لماذا؟ لحديث أنس، حديث الباب، الحديث الأول: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. إذن هذا دليل صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، وجعل عتقها صدقها، وجاز للأمة. لماذا؟ لأنه تشريع لأمته، لأن الأصل في أمور التشريع أن تكون عامة للأمة وليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا خاص إلا بدليل، ما دام أن الدليل قد قام على خصوصيته قلنا هذا خاص، وقد مر معنا هذا بالتفصيل في درس الخصائص. وحاول الجمهور أن يناقشوا هذا الحديث، مرة يقولون أنه مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بغير صداق، وهذا صحيح، له أن يتزوج بغير صداق عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه، وقد مر الكلام حول ذلك في درس الخصائص. قالوا فلما اعتق صفية كانت هذه هي الخاصية، أنه يتزوج بغير صداق. وكذلك أليس الله عز وجل يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين؟ قالوا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله خصه بأن المرأة قد تهب نفسها له عليه الصلاة والسلام بخلاف الأمة خالصة لك من دون المؤمنين. قالوا إذن هذا هو لما اعتقها كان من خصوصياته، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الخصوصية تحتاج دليلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك، ومعروف أن الأمة تقتدي به وتتأسى به عليه الصلاة والسلام، فما قال لهم هذا خالص لي أو هذا لا يصلح لغيري، بل كلهم رووا القصة ونقلوها على أنها تشريع بخلاف الموهوبة خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كان كذلك في زواجه بصفية، فلو كان اعتاق صفية خاصا به عليه الصلاة والسلام دون المؤمنين لبين ولخصص. إذن لا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب، أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا تشريعا للأمة وليس خاصا به. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الثاني، قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال ما أجد، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. سهل بن سعد الساعدي راوي هذا الحديث صحابي جليل رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة، وهو من صغار الصحابة، أبو العباس أنصاري خزرجي من الخزرج، ساعدي مدني، قالوا أنه كان في الجاهلية اسمه حزنا، كان اسمه حزنا، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سهلا، فهو سهل بن سعد، وكان رضي الله عنه قد عمر وأدرك الحجاج الثقفي. وهذا الصحابي الجليل روى عدة أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 15 سنة، كان صغيرا، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 15 سنة، وتوفي 96 على الصحيح، طائفة تقول دون ذلك، ولهذا عمر رضي الله عنه، وكان آخر الصحابة موتا بالمدينة، آخر من مات من الصحابة في المدينة هو سهل ابن سعد الساعدي. وعلى قول آخر أن آخر من مات هو جابر، جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. لهذا قالوا أن سهل كان يقول لتلاميذه وللتابعين، يقول لهم لو مت لم يسمعوا من أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل عنه ذلك أبو حازم، يقول لو أنا مت فلن تجدوا صحابيا يروي لكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنا آخر من يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أباح الله له النكاح عليه الصلاة والسلام بالهبة بخلاف أمته، كما قرأنا الآية آنفا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن الموهوبة لا تحل لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى لو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لا تحل له حتى يعطيها مهرا، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يستبيح بضع هذه المرأة بغير مهر بغير بدل. ولهذا عائشة رضي الله عنها أخذتها الغيرة من الواهبات كما جاء في الصحيحين، بل يؤكد الحديث يؤكد أن الواهبات كنا كثر، فقد جاء في صحيح البخاري تقول عائشة كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها، يعني كأنها تتعجب رضي الله عنها، أتهب المرأة نفسها؟ بل جاء عند النسائي أو تهب الحرة نفسها، فعائشة تتعجب أن امرأة حرة تهب نفسها بغير مهر. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق. ولهذا استقر عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد استقرائهم لسيرته أنه ما حصل أنه قبل واحدة من الواهبات، بمعنى رد كل الواهبات، كما في هذا الحديث قامت طويلا فقامت طويلا، إذن النبي عليه السلام ما قبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، لأن الله يقول إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا جاء عن ابن عباس بسند حسن كما عند الطبري أنه لم يكن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة وهبت نفسها، يعني ما حصل هذا أنه قبل امرأة عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة التي بين أيدينا هي أشهر النساء الواهبات، قالوا أن اسمها غزية وكنيتها أم شريك، وطائفة تقول غزيلة، وهكذا اختلفوا في اسمها، وهذا ليس مهما. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزوجها بهذا الرجل، لأن هذا الرجل يقول يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى صداق، قال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال العلماء هذا دليل على صحة النكاح من غير تسمية الصداق، فيجب الصداق لكن لا تجب التسمية. فقال له ما عندي إلا إزاري، فقال له عليه الصلاة والسلام لما قال له ما عندي إلا إزاري قال إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك. هنا عند قوله إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، هذه مسألة معروفة عند العلماء أن المرأة تتملك الصداق بمجرد العقد، لأنه لما قال له إزاري قال إزارك إن أعطيتها، إذن هذا دليل أنه إذا عقد الرجل على المرأة وسمى لها الصداق كما في هذا الحديث سمى لها الصداق وهو الإزار، فإنها تتملكه بمجرد العقد. طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك، ومنهم ابن العرب المالكي رحمه الله في كتابه العارضة عارضة الأحوذي قال لا خلاف فيه، اتفقت الأمة على ذلك أن المرأة تملك الصداق بنفس العقد، عندما يتم العقد ملكت الصداق، سمي أو لم يسمى، وإذا سمي أعطي لها هذا الصداق. لهذا هذا هو الدليل هذا الحديث إن أعطيتها إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، دليل على أن الصداق كله للمرأة لا يبقى للرجل منه شيء، فتملك المرأة بعقد النكاح العوض كاملا كما يحصل في عقد البيع. وطائفة من أهل العلم في الحقيقة هي خالفت في هذه المسألة، مع أن ابن العربي نقل الإجماع، إلا أن طائفة يسيرة خالفت في ذلك، قالوا أنها لا تتملك إلا نصف المهر. قالوا طائفة القليلة، وهي ما ذكر عن مذهب مالك رحمه الله وكذلك رواية عن أحمد، أن المرأة لا تملك بالعقد إلا نصف المهر فقط، ولا تملكه كله إلا بالدخول، إذا دخل بها ملكت المهر كله. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قالوا إذن هذا نص على ماذا؟ على أن المرأة لا تملك إلا نصف العقد، نصف المهر، لا تملك إلا نصف المسمى، فإن دخل بها فلها المسمى كاملا. مر معنا في حديث ابن مسعود، حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها، أنها تزوجها وعقد عليها ولم يفرض لها صداقا، يعني ما سمى ولم يدخل بها، فقال لها المهر، أو لها صداق نسائها، لها مثل صداق نسائها، لكن إذا مات الزوج قبل الدخول وقد سمى لها المهر، قالوا فلا تستحق إلا النصف. قالوا كذلك إذا عقد عليها ولم يدخل بها فلا تستحق إلا النصف. إذن المسألة خلافية على كل حال، وإن كان القول الأول وهو قول الجماهير هو الذي يظهر أنه الصواب لهذا الحديث: إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كذلك قال له: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. هنا الخاتم من الحديد كما هو معروف شيء يسير قليل، قد لا تكون له قيمة. قال العلماء: هذا دليل على أن المهر لا حد لأقله ولا حد لأكثره، أما بالنسبة لأكثره أنه لا حد لأكثر الصداق فهذا قد نقل عليه الاتفاق وتحقق الإجماع في أنه لا حد لأكثر الصداق ولا مخالفة في ذلك. لماذا؟ لأن الله يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قال العلماء: هذه الآية دلت على جواز المغالاة في المهور، لأن القنطار تفسيره، تفسير القنطار هو الشيء العظيم من المال، فالله عز وجل مثل بالقنطار، وهذا يدل على أنه مباح، لأن الله لا يمثل إلا بالشيء المباح، والقنطار هو الشيء العظيم. فدلت هذه الآية على ما قد تم عليه الإجماع، دلت على أو جاء الإجماع على هذه الآية، هذا هو مستند الإجماع، هذه الآية. القاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابه عيون المجالس يقول: لا حد لأكثر الصداق إجماعا، وكذلك يقول: لا خلاف، في كتابه المعونة وفي كتابه عيون المجالس، لا خلاف بين المسلمين في أنه لا حد لأكثر الصداق. وابن عبد البر والقرطبي والشوكاني كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أنه لا حد لأكثره. ولهذا أم حبيبة لما كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات عنها بأرض الحبشة، وتنصر على الصحيح أنه مات نصرانيا، زوجها النجاشي النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أمهرها؟ النجاشي هو الذي دفع صداقها. كم أمهرها؟ أمهرها 4000 درهم، ولا شك أن هذا كثير. أصدق النجاشي عن النبي عليه الصلاة والسلام 4000، وهذا مقارنة بصداق نسائه هذا الذي دفعه النجاشي كثير، مقارنة بمن؟ بصداق نسائه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أنه ما تجاوز 400 درهم صداق النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي عندما أمهر أم حبيبة 4000 درهم كما عند أبي داود وعند النسائي. وقد قلنا أن الإجماع قد حصل ووقع على ذلك، بمعنى أنه لا خلاف بينهم أنه لا حد لأكثره عند العلماء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ولو خاتما من حديد. هنا يدل على قلته، قلة المهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخاتم، وقد جاء في الحديث عند أحمد وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم من حديد، كما عند أحمد وعند أبي داود، وفي الحقيقة بمجموع طرقه هو حديث حسن، النهي عن لبس الخاتم من حديد. وفي هذا الحديث يظهر أنه يجوز. لماذا؟ لأنه قال فالتمس ولو خاتما من حديد. لهذا العلماء قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام فالتمس ولو خاتما من حديد ليس المقصود أن الخاتم هو المراد وهو المقصود، إنما هات لهذه المرأة مهرا وصداقا ولو كان هذا المهر قيمة خاتم من حديد. هكذا أول العلماء هذا الحديث، لأن الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله على أنه يكره لبس الخاتم من حديد. لماذا؟ لأمرين: للحديث المرفوع الذي جاء من عدة طرق، وفي الحقيقة من تتبع طرقه اطمأنت نفسه إلى أنه حديث حسن بمجموع طرقه، هذا الأول. والثاني ما صح عن عمر بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة أنه أيضا كره رضي الله عنه، كره عندما رأى رجلا لبس خاتما من حديد، كره هذا الخاتم وكره لبس الحديد. وجاء في بعض الروايات في الحديث المرفوع أنها أو أن الخاتم من حديد هو لبس أهل النار. إذن هنا فالتمس ولو خاتما من حديد ليس المقصود به أنه يشتري لها أو يلبسها هذا الخاتم، وإنما قيمة الخاتم من حديد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فالتمس فلم يجد شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن. لأنه سأله في بعض الروايات، سأله النبي عليه الصلاة ماذا تحفظ، فقال كذا وسورة كذا، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بما يحفظ من القرآن. وهذه مسألة أيضا، هل القرآن كذلك يكون صداقا؟ لأننا تكلمنا عن العتق وقلنا الصحيح أنه لا بأس أن يكون صداقا، هكذلك القرآن؟ فمثلا اتفق ولي المرأة مع الزوج على أن يكون الصداق بينهما أن يعلم هذه المرأة القرآن، فهل يصح ذلك؟ اختلف العلماء على عدة أقوال. فالقول الأول في المسألة أنه يصح ولا بأس من جعل تعليم القرآن صداقا لهذه المرأة، لكن قالوا بشرط أن يكون القدر المتفق عليه مسمى ومعروفا قدره، فيعلم هذه المرأة ويتكلف في تعليمها حتى تتعلم هذا الشيء الذي قد اتفق عليه. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، ومذهب كذلك الظاهرية، ذهبوا إلى صحة عجل إلى صحة أن يجعل تعليم القرآن صداقا. القول الثاني في المسألة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك، وأنه لا يصح أن يجعل تعليم القرآن صداقا. قالوا فإن تزوجها على ذلك فالنكاح جائز، لكن يحكم لهذه المرأة بصداق مثلها إن دخل بها، فالنكاح لا يبطلونه، لكن يقال اعطوها مهرا كمهر نسائها أو مثلها. أما أن يجعل القرآن هو نفسه وتعليم القرآن صداقا فلا، لا يكون صداقا. إذن هذان قولان مشهوران في هذه المسألة، وطائفة فصلت وهو مذهب المالكية، أما القول الثاني وهو مذهب الحنفية والحنابلة لا يرون صحة أن يجعل تعليم القرآن صداقا في ذلك. الدليل على صحته وعلى صحة جعل تعليم القرآن صداقا هذا الحديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث سهل بن سعد قال له زوجتكها بما معك من القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله ماذا معك من القرآن، فقال له معي سورة كذا وسورة كذا، فقال تقرأهن عن ظهر قلب، فقال نعم، قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. والحديث متفق عليه. إذن ما هو وجه الدلالة من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح له أن يتزوج هذه المرأة وأن يطأها بما معه من القرآن، لأن قوله بما معك من القرآن هذا للتعويض، كأنه يقول بعتك ثوبي بدينار أو بعتك هذه السيارة بعشرين دينارا أو بكذا، فقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يعلم هذه المرأة القرآن مقابلة ماذا؟ أن ينكحها إياها، أن ينكحه إياها، كما في الحديث وكما في نصه. مع أن الذين ما أباحوا اعترضوا، قالوا الباء هنا ليست للتعويض، إنما هي باء سببية، أي بسبب ما معك من القرآن أو ببركة ما معك من القرآن زوجناك هذه المرأة، وهذا غير صحيح، غير صحيح. ولهذا كلنا يعرف حديث أبي طلحة لما أراد أن يتزوج أم سليم رضي الله عنها الرميصاء أو الغميصاء بنت ملحان الأنصارية، صحابية مشهورة معروفة بشرت بالجنة، لما تقدم لها أبو طلحة كما عند النسائي وعند أحمد في المسند، قالت له: أنت رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري. لهذا قالوا: فأسلم فكان ذلك مهرها، كما في الرواية. قالوا: فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام لإسلامه، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم لإسلامه. هنا هؤلاء قالوا: إذن الباء ليست للتعويض، إنما هي باء سببية. هذا ليس بصحيح لا في اللغة ولا يدل عليه السياق. عندما تقول خذ هذا الثوب بدينار، هذا المقصود به التعويض، عوض عنه. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا كما عند الترمذي في جامعه، قال له: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. ثم قال له: تزوج، تزوج. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده، لكنه في الحقيقة لا يصح، هو حديث ضعيف، وإن كان يقوي ما جاء معنا، بل حديث سهل ابن سعد يقويه، لكن وإن كان الترمذي حسنه في جامعه، إلا أنه في الحقيقة لا يصح لضعفه. ثم إن هؤلاء الذين حرموا، لماذا منعوا من جعل تعليم القرآن صداقا؟ قالوا: لأن الله يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. قالوا: إذن الله عز وجل أباح لنا أن نبتغي نكاح المرأة بالمال وليس بتعليم القرآن، لأن التعليم ليس بمال، فلا يصح أن نجعله صداقا. وهذا الدليل هو نفسه استدل به الجمهور على مسألة العتق، أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، ما أباح ذلك؟ قالوا: لأن الله يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. قالوا: فلا بد أن يكون الصداق مالا، أما التعليم والعتق فليس بمال. واستدلوا أيضا بالحديث الذي أخرجه الدارقطني في سننه من حديث ابن مسعود، أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وطلبت أن يرى فيها رأيه، يعني ما يراها النبي عليه الصلاة والسلام، فخطبها رجل فقال له: هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم، سورة البقرة وسورة المفصل. فقال له: أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها. وهذا هو الشاهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له في الأخير: وإذا رزقك الله عوضتها. فتزوجها الرجل على هذا الشرط كما عند الدارقطني. قالوا: إذن دل هذا الحديث على أن التعليم إنما كان حتى يتزوج فقط، ثم إذا رزقه الله مال فإن المؤخر يكون هذا المال، أما التعليم تعليم القرآن إنما هو معجل، شيء الآن تعطيها، ثم إذا رزقك الله فهذا هو المؤخر، فيجب أن تدفع هذا المؤخر، وهو ماذا؟ من المال. فإذا وإذا رزقك الله عوضتها. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق عتبة ابن السكن، حتى إن بعضهم نسبه إلى الوضع. الدارقطني نفسه لما روى الحديث هذا بعينه أشار إلى ضعفه، وقال: تفرد به عتبة وهو متروك الحديث. والشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة قال هو منكر. لماذا منكر؟ لأن الحديث في الصحيحين ليس فيه هذه الزيادة المنكرة، وإذا رزقك الله عوضتها، فكيف هذا الحديث فيه هذه الزيادة وهو من طريق رجل ضعيف بل متروك وهو عتبة ابن السكن؟ واستدلوا أيضا بأن امرأة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم زوجها على سور من القرآن أو على سورة من القرآن، وقال للرجل ولا تكون لأحد بعدك مهرا، يعني هذا خاص بك أنك تتزوج المرأة على سورة من القرآن، وهذا في سنن سعيد بن منصور وهو لا يصح، هو مرسل وفي إسناده رجل مجهول لا يعرف، فالحديث ضعيف بل هو منكر لأنه يخالف ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لذاك الرجل أن هذا خاص بك. إذن هذا لا شك ولا ريب أن الراجح في ذلك يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة على أن يعلمها القرآن كما في حديث سهل بن سعد، وهذا تشريع للناس، ويجوز له أن يعتق الأمة وأن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية رضي الله عنها، فليس هذا خاص بصفية رضي الله عنها وأرضاها. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثالث فقال رحمه الله الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشه، أولم ولو بشه. عبد الرحمن بن عوف صحابي جليل، أما الكلام عن أنس بن مالك راوي الحديث فقد مر معنا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قرشي زهري رضي الله عنه، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه النبي عليه السلام عبد الرحمن، وهذا الصحابي الجليل من العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن ثبته الله في غزوة أحد، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلفه في غزوة تبوك، فهو من العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك من الذين اختارهم عمر للشورى رضي الله عنهم أجمعين. هذا الصحابي لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى دومة الجندل قالوا أنه عممه وسدل هذه العمامة بين كتفيه، ثم أخبره أن الله لو فتح عليك فعليك أن تتزوج بنت ملكهم، فتزوج تلك البنت وهي تماضر بنت الأصبغ. هذه تماضر هي أم أبو سلمة، هي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن الفقيه المعروف الذي هو من فقهاء التابعين رضي الله عنه ورحمه. إذن هذا هو عبد الرحمن بن عوف، ماذا حصل له لما هاجر إلى المدينة وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار؟ كان قد آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فلما أدخله بيته وأطعمه قال له هذا مالي، وهذه كانت ثمرة الأخوة أو ثمرة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، فيقول له سعد بن الربيع وهو أنصاري، يقول لعبد الرحمن وهو مهاجر مهاجري هذا مالي وهذه امرأتان أو زوجتاي أطلق إحداهن وأنت تتزوج، فقال له بارك الله في مالك وفي أهلك دلني على السوق، فذهب إلى السوق وعمل وتاجر، فكان من تجار الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ردع زعفران، رأى عليه ردع، والردع هو أثر الزعفران، والزعفران معروف طيب مشهور له لون مشهور، ولهذا لما رآه النبي عليه السلام ميزه، رأى هذا الشيء له لون فسأله فقال له مهيم، ما أمرك ما خبرك؟ هذا المقصود به مهيم، هي كلمة استفهام مبنية على السكون، قال العلماء هي اسم فعل بمعنى يعني أخبرني ما شأنك ما أمرك ما خبرك، وفي رواية البخاري قال له ما هذا يا عبد الرحمن، فأخبره أنه أعرس وتزوج، فقال له تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، معروف أن النواة المقصود به لما قال له عليه الصلاة والسلام أو لما قال لعبد الرحمن وزن نواة من ذهب، هنا كلنا يعرف أنها شيء يسير وشيء قليل، لأن العلماء لما فسروا النواة ماذا قالوا؟ قالوا النواة هي تقريبا ما يقابل قرابة وزن 5 دراهم، وإن كان طائفة من أهل العلم ترى أن النواة هنا المقصود بها نوى التمر، المراد نواة من نوى التمر، ولا شك أن هذا قول مرجوح كما ذكر ذلك المحققون. فقال له النبي عليه السلام بارك الله لك، فقال عليه الصلاة والسلام لما دعا له أمره بشيء، قال له أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. هنا الوليمة ما المقصود بها؟ وهل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ الوليمة معروف أنها تكون بعد الدخول عند جمهور أهل العلم، لا تكون الوليمة قبل الدخول، إنما تكون بعد الدخول، خلافا للأحناف الذين يرون أن الوليمة عند العقد، وهذا غير صحيح، لأنه قال تزوجت امرأة قد تزوجها وظهر أنه قد دخل بها فقال له ما أصدقتها. فالصحيح أن الوليمة تكون بعد أن يدخل بزوجته يولم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه. هنا الوليمة ولو بشاه الذي يظهر أنه لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد كذلك لأقله، هذه من الأمور المشروعة أنك تصنع وليمة عند الزواج وتدعو الناس إليها. فقد يولم هذا الشخص بشيء قليل وقد يولم بشيء كثير، فله ذلك، فإنه لا حد لكثير الوليمة ولا لقليلها. ولهذا النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ، بل بأي شيء أولى من الطعام حصلت الوليمة. لماذا؟ ما دليل هذا الإجماع؟ دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس، والحديث في الصحيح، أنه ما أولم النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من نسائه ما أولم على زينب، يعني أكثر ما حصل أنه أولم إنما أولم على زينب. طيب بماذا أولم عليها؟ أولم بشاه. ولهذا لما أولم على صفية في قفوله أو في رجوعه من خيبر بماذا أولم؟ يقول أنس فقام النبي عليه الصلاة والسلام يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته، ماذا حصل؟ قال فألقى عليها التمر والأقط والسمن. هذه هي وليمته عليه الصلاة والسلام حينما تزوج صفية بعد غزوة خيبر، لأنه أمر بالأنطاع وهي الفرش، فبسطت هذه الفرش التي توضع عليها الطعام، قال أنس فألقي عليها التمر والأقط والسمن، فقط هذا الذي كانت هذا الذي توفر ووجد في وليمة النبي عليه الصلاة والسلام، التمر وهو معروف، والأقط هو اللبن المجفف، والسمن. بل جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه بمدين من شعير عليه الصلاة والسلام، بمدين من شعير. إذن هذه الأحاديث فيها أنه مرة أولم بشاه في زواجه بزينب، ومرة أولم بمدين من شعير. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أنه لا حد لأكثر الوليمة ولا حد لأقلها، والإجماع قائم على ذلك، اتفق الفقهاء على ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك، يعني أيضا تم الإجماع على ذلك. هنا لما قال وعليه ردع زعفران، قد يقول قائل أليس الزعفران قد جاء النهي عنه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزعفر الرجل، لا سيما وهو معروف أن طيب النساء ما كان له لون وليس له رائحة، وطيب الرجال ما كان له رائحة وليس له لون، والزعفران له لون، وفي الصحيحين نهى أن يتزعفر الرجل. هنا قال العلماء لما رأى عليه ردع زعفران لم يكن مقصودا، لم يكن من فعل عبد الرحمن بن عوف أنه وضع ذلك، ولكن مع عرسه ومع أيضا يعني كونه مع امرأته قد يكون علق به، لأن هنا قال ردع، والردع هو الأثر، يعني الشيء اليسير، فكأنه علق به مع الزواج ومع الوليمة أو مع كونه مع زوجته، فشيء يسير ما تقصده، ولهذا العلماء مختلفين في حكمه في حكم الزعفران. أما بالنسبة للمحرم فلا يجوز بالاتفاق لأنه طيب. أما غير المحرم فعلى ثلاثة أقوال: طائفة تحرم، وطائفة تكره ذلك، وطائفة تبيح ذلك. والصحيح هو التحريم، وهو مذهب الشافعي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل. كذلك المعصفر، لا يجوز للرجل أن يلبس المعصفر ولا المزعفر. وهنا قد يقول قائل: هل الوليمة واجبة؟ ما حكم الوليمة؟ أولم ولو بشاه. معروف أن وليمة العرس من الأمور التي تسن عند النكاح، وهذا هو الصحيح أنها ليست واجبة. ونقل الاتفاق على استحبابها أو على استحباب فعلها جمع من العلماء: ابن هبيرة الحنبلي، وابن قدامة، والشوكاني كذلك في نيل الأوطار، كلهم يقولون أنها ليست واجبة إنما هي سنة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الرحمن: أولم ولو بشاه. وكذلك حديث أنس عندما أولم بشاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أيضا أولم بصفية بتمر وأقط، قالوا هذه النصوص كلها تدل على الاستحباب ولا يوجد ما يدل على الوجوب. وهناك طائفة قليلة في الحقيقة ذهبوا إلى وجوبها. لماذا؟ قالوا لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أولم هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذا ما انتصر له ابن حزم في كتابه المحلى، ذهب إلى القول بوجوب وليمة العرس، وحملوا الأمر الوارد في هذه الأحاديث أولم ولو بشاه على الوجوب. أما الأئمة كلهم، ولهذا ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وفعلها. قد يقول قائل: لكن جاءت نصوص أن الذي لا يحضر إلى هذه الوليمة يكون قد عصى الله عز وجل. فرقوا بين أصل الوليمة أنها مستحبة وبين الإجابة إلى وليمة العرس. الإجابة إلى وليمة العرس نعم واجبة، أما أصل الوليمة فالحقيقة هي ليست واجبة، هي مستحبة. ما الدليل على أن الإجابة إلى وليمة العرس واجبة؟ الدليل النصوص الصريحة: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، كما في يعني في الصحيح عند مسلم. وجاء أيضا: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة وهذا هو الشاهد فقد عصى الله ورسوله. ولهذا العلماء منهم ابن عبد البر وكذلك القاضي عياض والنووي نقلوا الاتفاق والإجماع على أنه يجب حضور والإجابة، يجب الحضور وتجب الإجابة إلى وليمة العرس. مع صراحة هذه النصوص ووضوحها كقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول باستحبابها رحمه الله. نقل عنه الحنابلة، وأيضا هو نفسه في بعض كتبه كمجموع الفتاوى أشار إلى ذلك. يعني هو في الحقيقة لم يصرح بعدم الوجوب، لكن قال فهي سنة والإجابة إليها مأمور بها، إذن هو يرى أنها ليست واجبة، وإن كان قال فسنة مأمور بها، يقصد بالأمر ليس أمر وجوب، أمر استحباب. وأما الصحيح أن الإجابة واجب لهذه النصوص. قد يقول قائل: من الذي يتعين عليه الوجوب؟ الذي يتعين عليه الوجوب هو المدعو الذي عين، فلا بد من تعيين المدعو، فإن كانت الدعوة بغير تعيين فلا تجب. يعني قالوا: من أراد أن يحضر فليحضر، يا من في المسجد احضروا، هنا لا يجب. لكن لو عينك يا فلان أنت تأتي إلى الدعوة أو تأتي إلى وليمة عرسي فهنا يجب. والشرط الثاني ألا يكون في هذا العرس منكرا، لا يوجد شيء محرم، أن يخلو أو تخلو الدعوة من منكر، إلا إذا استطاع أن ينكر بحضوره، سيحضر وينكر هذا المنكر، فنعم لا شك أن في إجابته شيء طيب أن ينكر هذا المنكر. إذن هذه هي. كذلك ألا تكون هذه الدعوة خاصة بالأغنياء، لأنه يقول شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من أباها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو. وكذلك لا بد أن يكون الداعي الذي يدعوك مسلما لا يكون كافرا. يجوز لك أن تعتذر إذا كنت لا تريد تعتذر، فإن قبل عذرك فلا بأس، سقط عليك الوجوب. ظواهر النصوص كما أشرنا وكثير منها في الصحيحين تؤيد ما ذهب إليه ما أجمع عليه العلماء في الحقيقة، هو إجماع على وجوب إجابة الدعوة. إذن هذا هو آخر ما أردنا أن نتكلم عنه في هذه في هذا الباب، باب الصداق. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى كتاب الطلاق، لعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عنه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.